أنها بديهة العقل، فعلم أن جهة القبح جهة صرف عن الفعل لا جهة دعاء إليه. فإذا حصل العلم بكونه قبيحا ولم يصر هذا الصارف معارضا بداعية الشهوة والحاجة بقي الصارف خالصا عن معارضة الداعي، فوجب أن يمتنع الفعل. الطريق الثاني وهو أن نثبت هذه المقدمة في الشاهد ثم نقيس الغائب على الشاهد. أما إثباتها في الشاهد فلأن إذا قلنا لإنسان كامل العقل إن صدقت أعطيناك دينارا وإن كذبت أعطيناك دينارا، وفرضنا حصول الاستواء بين الصدق والكذب في جميع منافع الدنيا والآخرة وفي جميع مضارهما من المدح والذم والثواب والعقاب وسهولة اللفظ بتلك اللفظة وصعوبته، فإن في هذه الصورة نعلم بالضرورة أنه يرجح الصدق على الكذب، وذلك يدل على أن جهة الحسن جهة دعاء وجهة القبح جهة صرف. وإذا ثبت هذا في الشاهد فنقيس الغائب عليه، فنقول هذا الترجيح لا بد فيه من علة، وتلك العلة ليست إلا علمه بأن هذا حسن وبأن ذاك قبيح، لأن كلما علمناه قبيحا علمناه هذه المرجوحية، وكلما علمناه حسنا علمناه هذه الراجحية. فلما دار العلم بأحدهما مع العلم بالآخر وجودا وعدما، علمنا أن العلة في هذا البعث وفي هذا المنع ليس إلا العلم بهذه الجهة. وإذا كان هذا العلم حاصلا في حق الله تعالى وجب أن يترتب عليه هذا البعث وهذا المنع. ثم قال: هذا غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المسألة. نعم، هذه خلاصة ما أورده الفخر الرازي في كتابه الأربعين من حجة المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي الراجع إلى ذواتها وليس الراجع إلى ما يقوم بالله عز وجل. وهذه المسألة حتى نفهم الفرق، ولا بد نفهم الفرق بين مذهب الرازي والأشعري وبين مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون الحسن والقبح يرجع إلى ذواته، هو ممتنع لكن يرجع إلى ذوات الأشياء، هي نفسها إما حسنة وإما قبيحة، كما ذكر في مثال الصدق والكذب، إن أعطيت صدقت أعطيتك دينارا وإن كذب، يقول يقطعون بأنه لا يمكن أن يكونا متساويين، فدل هذا على أنه راجع إلى المسألة ذاتها. يقابل ذلك الأشعرية والفخر الرازي يقرر هذه المسألة لا ليس لها علاقة بذوات الأشياء، وإنما الحسن والقبح راجع إلى الله عز وجل وعليه. فالله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر فهو حسن، وإذا نهى عن شيء فهو قبيح، ما له علاقة بالشيء هذا، هل العقل يحسنه أو يقبحه ليس له علاقة بالمسألة. فظهر الفرق بينهم. الأشعرية يرون أنه يرجع إلى الأمر ليس له علاقة بالأشياء، ولهذا سبقا ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله أنهم يقولون كل ما أمر به الشرع فهو حسن وكل ما نهى عنه الشرع فهو قبيح، وهذا كلام سليم أنه لا يأمر الشرع إلا بحسن، لكن يقولون ويجوزون العكس. نعم، لو أمر الله بشيء هو في العقل عند الناس قبيح لصار حسنا، ولو نهى عن شيء هو عند الناس حسن لصار قبيحا. هذه هي قاعدة الأشعرية. والمعتزلة يعني يقررون هذه القضية من جهة كما ذكر هنا، يعني في الوجه الأول يقول بديهة العقل أن جهة القبح جهة صرف عن الفعل لا جهة دعاء إليه، فإذا حصل علم بكونه قبيحا لم يصر هذا بداية الشهوة والحاجة، بقي الصارف خالص على المعارضة، فوجب أن يمتنع الفعل عن الله عز وجل. فالأمثلة والدواعي التي يقرر بها هؤلاء وهي مسألة قياس الغائب على الشاهد، وهذا هو ما يقوله المعتزلة في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، بأن ما كان حسنا عند المخلوق أو قبيحا فيجب أن يكون عند الله كذلك، هذا مذهب المعتزلة. الأشعرية عكسوا المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا سيذكر رد الرازي على المعتزلة في هذه القضية، إنه جعلوها ترجع إلى ذوات الأشياء، وإنها العقل المجرد يميز لك بين هذا وهذا ويقول هذا حسن وهذا قبيح. نقيس الغائب على الشاهد، فإذا ما كان قبيسا وقبيحا عند الناس فيجب أن يكون قبيح عندهم، لأنه لا يتغير، لا يتغير. ليش؟ قال لأنه لذاته لا لأجل الداعي إليه. ما معنى الفرق بينهما لذاته لا لأجل الداعي إليه؟ حتى يردوا على الأشعرية، لأن هؤلاء يقول لأجل الداعي إليه، يعني لأن الله أمر به صار حسنا، ولأن الله نهى عن هذا صار قبيحا، فيعلقونه بالداعي اللي هو الأمر والنهي. فالمعتزلة يقول لا، ليس له علاقة بالداعي، كون فلان أمر ولا فلان أمر ولا غيره أمر ما في فرق، كما أنه لو أمر الملك أو أمر العالم أو أمر أحد السوقة بشيء لا يختلف، إن كان كذبا فهو قبيح وإن كان صدقا فهو حسن، ما له علاقة بالداعي، وإنما هو مرتبط بذات الشيء. لاحظتم الفرق بينهما هنا؟ هذه المعركة بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه الرازي لما نفى الحكمة نقض قول المعتزلة، لكن للأسف لم يفهم مذهب أهل السنة والجماعة الذي ليس هو قول المعتزلة. لماذا؟ لأننا نقول نفات القول الأقوال في الحكمة والتعليل هما قولان، قول بنفيه وهذا مذهب الأشعري، قول بإثباتها وهو مذهب السلف والمعتزلة وغيره. انتبهتم لصياغة الخلاف؟ فالسلف والمعتزلة وغيرهم يثبتون الحكمة والتعليل، لكن السلف خالفوا المعتزلة، فالمعتزلة جعلوا حسن الأشياء وقبحها يرجع إلى ذواتها، السلف رحمه الله تعالى لا، أقروا بما في الأشياء من حسن وقبح جملي، لكن أيضا جعلوا الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل قائمة به كما يليق بجلاله وعظمته، ففارقوا بذلك المعتزلة، وصار مذهبهم مخالفا لمذهب المعتزلة. ومشكلة الرازي وغيره أنه يرد على المعتزلة بناء على أن هذا المذهب هو الذي يمثل القول الآخر في إثبات الحكمة والتعليل، فنقول إذا كان الرازي معه بعض الصواب في نقض مذهب المعتزلة فهذا يدل على ضعف مذهب المعتزلة وبطلانه، ولكن لا يدل على صحة مذهب الأشعري. طيب نشوف ماذا قال الرازي، لأن الكلام عويص شوي لكن لا بأس أن نمر عليه ولو بسرعة. نعم. ثم قال: هذا غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المسألة. قال: والجواب: أما المقدمة الأولى من هذا الدليل فهي مبنية على أن الحسن والقبح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل، وقد أبطلنا هذه القاعدة، سلمنا أنه سبحانه عالم بقبح القبيح وعالم بكونه غنيا عنه، فلما قلتم إن كل من كان كذلك فإنه لا يفعل القبيح؟ وتقريره أنكم إما أن تقولوا إن كل من كان كذلك فإنه يمتنع مع هذه الحال أن يفعل القبيح، أو لا تدعوا الامتناع العقلي، فإن ادعيتم الامتناع العقلي لم يكن الله قادرا مختارا، لأن الاستغناء والعلم بالاستغناء من لوازم ذاته، وترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء وهذا العلم، ولازم اللازم لازم، فترك القبيح من لوازم الذات المخصوصة. وإذا كان كذلك كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات ممتنع العدم، وإذا كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات كان إيصال الثواب إلى المستحق أمرا واجبا وجوبا بالذات، لأن تركه لما كان قبيحا ممتنعا بالذات كان فعلا كان فعله فعلا واجبا بالذات، فحينئذ يلزم أن تكون ذاته تعالى موجبا لحصول الثواب ووصوله إلى المستحق، وألا يكون قادرا على الترك أصلا. فإثبات الحكمة على هذا الوجه يقدح في كونه قادرا، لأن الحكمة مفرعة على كونه قادرا، والفرع إذا استلزم فساد الأصل كان باطلا، فالقول بالحكمة يجب أن يكون باطلا على هذا القول. وأيضا إذا كان الفعل موقوفا على الداعي لزم الجبر، وإذا لزم الجبر كان الله تعالى فاعلا لجميع أفعال العباد بواسطة خلق القدرة والداعي الموجبين لها. وإذا كان كذلك امتنع أن يقال إنه تعالى لا يفعل هذه الأفعال. وأما القسم الثاني وهو أن تقول إن كونه تعالى غنيا مع كونه عالما بكونه غنيا لا ينفي فعل القبيح، لا ينافي فعل القبيح، ولم يكن بين حصول هذا الفعل وحصول ذلك الوصف منافاة ولا معاندة أصلا، وحينئذ يتعذر الاستدلال بذلك الوصف على أنه تعالى لا يفعل القبيح، لأن كل ما لم يكن فيه امتناع لا يلزم من فرض وجوده محال ولا فساد، فهذا سؤال صعب على ما ذكروه. لاحظ معي يقول في الأخير هذا سؤال صعب، وهذا من جملة ترددات الرازي في مناقشاته لمخالفيه، وأنه أحيانا يصل في عويص المسائل إلى عدم اليقين في أدلة ما يذكره من الأجوبة. والسبب كما قلنا هو أنه إنما يرد بدعة ببدعة، هذه هي المشكلة، رد بدعة المعتزلة ببدعة نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، هذا كله باطل. انظر إليه هنا لما يتكلم عن مسألة الحكمة، ثم بعد ذلك ينقض هذا المذهب في مسألة الحسن والقبح، ويعيد المسألة هل هي راجعة إلى الفعل، ثم يرد على المعتزلة في هذه المسألة، وأن هل معنى هذا أنه يمتنع القبيح على الله عز وجل امتناعا ذاتيا. الرازي يريد أن يرد على المعتزلة النافين لصفات الله عز وجل، والرازي يقول بأن الله سبحانه وتعالى تقوم به صفة الإرادة وتقوم به صفة القدرة، ومعلوم أن مباحث الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل جاءت على ضوء إثبات هاتين الصفتين، صفة الإرادة ثم صفة القدرة. فالفخر الرازي يقول إن قول المعتزلة إن فعل القبيح بالنسبة لله عز وجل يمتنع امتناعا ذاتيا، ثم جعلوا التحسين والتقبيح يرجع إلى المخلوقين، ورتبوا عليه الأحكام المتعلقة بذلك، فيقول لهم هذا مقتضى أن الله عز وجل ليس بقادر. وهذا هو هذه علاقة المسألة بصفة القدرة لله عز وجل، أي أن الرازي إذا قال إن الله عز وجل يمتنع عليه الفعل فكأنه في مقابله نفى القدرة عنه سبحانه وتعالى. وهنا المضيق عند المعتزلة، عند الأشاعرة، فعند الأشاعرة يثبتون لله القدرة، وينقض مذهب المعتزلة هنا في قوله إن الله يمتنع عليه فعل القبيح لذاته، ثم بعد ذلك تجد مذهبهم يقول بالوجوب وأن الله عز وجل لا يفعل القبيح، ثم بعد ذلك يعلقون ذلك بالأمر والنهي نظرا لما يريدون أن يقرروه من كمال الربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنه الكامل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وعليه. فالحسن والقبح يرجع إلى الشرع، إلى الأمر، إلى النهي، ولا علاقة له بذوات الأشياء. فكأنهم منعوا كلام المعتزلة في صفة الامتناع الذاتي عن الله عز وجل، وفي مقابل ذلك أوجبوا على الله عز وجل في أفعاله ما لم يجب عليه، وأجازوا على الله عز وجل من الأشياء ما لا يقبله عقل، نظرا لأنهم علقوها بالأمر والنهي. هذه هي يعني خلاصة المسألة. والشيخ والفخر الرازي وغيره أدخل فيها مسألة الجبر. لماذا؟ لأنه معنى الامتناع الذاتي مقتضى أن الله سبحانه وتعالى ليس للعباد قدرة. طيب أنتم يا أشاعرة تميلون إلى الجبر، أنت أيها الفخر الرازي الذي تنعى على المعتزلة وعلى حجتهم في هذه المسألة وتقول يلزم منها الجبر، إذا نفيتم عن الله سبحانه وتعالى صفة القدرة، أنتم أنفسكم أيضا في مذهبكم في باب القضاء والقدر تميلون إلى المذهب الجبري في باب القدرة، بينما المعتزلة هي في الطرف المقابل، فإنهم معتزلة مجوسية ينفون عن الله عز وجل أن يكون خالقا لأفعال العباد. ولهذا قال الشيخ في نهاية نقاشه لهم إن هذا من باب المضايق، وهو كثيرا ما يورد مثل هذا ويقول هذا إشكال أو هذا كذا أو إلى آخره، لأن المضايق في مثل هذه المناقشات الفلسفية الكلامية التي لا ترجع إلى الدلائل الواضحات من الكتاب والسنة هي التي تؤدي إلى مثل هذا الحوار والنقاش. فلما نقرأ مثل هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الفخر الرازي فحكى فيه مذهب المعتزلة ثم رد عليهم كما تلاحظون، ونحن نقرأ لا نكاد نفرق بين المذهبين، لا نكاد نفرق بين الحجتين. والسبب ما ذكره الرازي في آخر المسألة، لكن الخلاصة هي ما ذكرناها سابقا، ولعل في تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية ما يبين هذه المسائل. تفضل يا شيخ. قلت فهذا كلام الرازي بلفظه وهو غاية ما عنده من الجواب، قوله أما المقدمة من هذا الدليل فهي مبنية على أن الحسن والقبح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل، وقد أبطلنا هذه القاعدة. فيقال قولك أبطلنا هذه القاعدة ممنوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد تعقب أبو الحسن الآمدي فذكر ما احتج به أصحابه كلهم في هذه المسألة، وبين فساده، واحتج بما هو أضعف مما ذكره غيره، فقال إن الحسن والقبح عرض والفعل عرض والعرض لا يقوم بعرض. يعني لاحظ معي شيخ الإسلام لما يقول إن الفخر الرازي يرد على المعتزلة، ليه؟ لأن المعتزلة يقولون الحسن والقبح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى إيش؟ إلى الفعل وليس إلى الأمر والنهي، إلى الفعل ذاته، هل هو حسن أو قبيح بصرف النظر عن فاعل. الرازي يقول أبطلنا هذه القاعدة وذكر أدلة. لما جاء أبو الحسن الآمدي أحد أئمة الأشاعرة ذكر أدلة الأشعرية في هذه المسألة وضعفها لأنه غير مقتنع فيها. نفسه ضعف ذكر الضعف. نعم، نفس أبو الحسن الآمدي. أو ذكر الشيخ يقول ذكر أضعف من أدلة. لا لا لا، هو ضعفها ثم ذكر، أراد أن يثبت حجة الأشاعرة فذكر حجة أضعف منها بعد ما أضعف حجج الخصوم ذكرها. وأبو الحسن الآمدي له كتاب ضخم جدا في علم الكلام اسمه أبكار الأفكار، وهذا طبع في مصر في 5 مجلدات كبار، يعني من الحجم الكبير، وكثيرا ما ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه. فالآمدي مثل الرازي أيضا كثيرا ما يدخل في هذه المضايق ثم لا يصل إلى نتيجة. انظر إلى هذه المسألة لما يقول لك الحسن والقبح عرض والعرض لا يقوم بعرض، يعني يريد أن ينفي هذا الأمر بحيث أنه لا صفة للأشياء بأنها حسنة أو قبيحة. يعني وش يقول لك؟ يقول لك المثال الذي ذكره الرازي قبل قليل، لو قال قائل ها إن صدقت أعطيتك دينارا وإن كذبت أعطيتك دينارا، فهل يستويان؟ هل يستويان عند عقول الناس؟ يقول لك أبدا لا يستويان. فيأتي الآمدي ماذا يقول؟ يقول وصفك له لهذا ولا لهذا، اللي هو الأول والثاني، بأنه حسن أو قبيح، الوصف بالحسن والقبح عرض، وكونه حسن وقبيح نفس الفعل هذا هو أيضا عرض، والعرض لا يقوم بعرض. ماذا يقول الشيخ شيخ الإسلام في رده؟ فيقال له لا ريب أن الأعراض توصف، فيقال حركة سريعة وبطيئة. نعم، هذا جواب مهم جدا، لأنه هذا موجود في كتب المتكلمين وكثيرا ما يعرض لهذه المسألة، وهي عند المتكلمين مشهورة أن العرض لا يقوم بعرض، وبنوا عليها قواعد منها هذه المسألة التي معنا. الجواب عليها الصواب أن العرض يقوم بالعرض. تقول حركة، الحركة عرض شديدة، سواد غامق، إذن الحركة توصف بإيش؟ ها؟ وهي عرض أو اللون أو غيره، العرض يمكن أن يقوم بالعرض. طيب تفضل. إيش؟ فيقال له لا ريب أن الأعراض توصف، فيقال حركة سريعة وبطيئة، وبياض شديد وضعيف، ومحبة قوية وضعيفة، واعتقاد مطابق وغير مطابق، وقول صادق وكاذب، وأمر رشيد وغير رشيد، والأفعال باعتبار كونها ملائمة للفاعل ومنافرة له حسنها وقبحها صفتان ثابتتان للأفعال باتفاق العقلاء. فعلم أنه لا يمتنع عند أحد في العقل أن تكون للفعل صفة باعتبارها كان حسنا وقبيحا، فمن نفى القبح العقلي مطلقا بناء على أن الفعل لا يوصف بصفة من الصفات فقد خالف إجماع العقلاء. نعم، وهذا من اعتراف ابن تيمية بجزء مما عند المعتزلة من الحق، ورد على الرازي، لأن هؤلاء يقولون الفعل لا يمكن أن يوصف بحسن ولا قبح، وإنما وصفه بالحسن والقبح هو إيش؟ أعيد الكلمة، هو إيش؟ للأمر، الأمر والنهي، الفعل نفسه لا يوصف. الشيخ ابن تيمية يقول من نفى بأي دليل، بدليل العرض ولا بأي دليل، أن الفعل لا يمكن أن يكون فيه حسن ولا قبح فقد خالف جميع العقلاء. وهذا جزء من الحق في مذهب أهل السنة والجماعة، أن الأشياء يكون فيها، يعني في وصفها حسن وقبح. ومن تأمل الشريعة الإسلامية وما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن تجد فيها أمرا أو نهيا إلا وتجد في الفعل وصف يدل على أنه إن أمر به فهو حسن وإن نهي عنه فهو قبيح لذاته وليس فقط لمجرد الأمر. ونحن نعلم أن تعليق الأشعرية للأمر أو للمسائل وللحسن والقبح بمجرد الأمر بناء على مذهبهم في باب القضاء والقدر نظرا لميلهم للجبر، فعندهم أن الأمر أمر الله والله هو المتصرف في ملكه، فما عدا ذلك لا قيمة لأي شيء ولا حسن ولا قبح لذاته ولا لذات الفعل ولا لنظر الناس، هذا كله غير معترف فيه ولا اعتبار به، وهذا مخالف للعقول مخالف لبديهة العقول. بل الأشعرية أنفسهم في كافة كتبهم غير الكتب العقائدية العقدية، هم في كتبهم الفقهية وفي المصالح والمفاسد وفي أيضا شروح تفاسير القرآن وشروح السنة وغيرها يقررون هذه القضية ويبينون قضايا الشريعة الإسلامية وفضائلها ونحو ذلك، بل ذكروا في كتبهم الأصولية في مسائل تتعلق بما يتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية ونحو ذلك. وهل هذه المقاصد إلا الله يجزاك خير، هل هذه المقاصد إلا مقاصد فعلا به نعرف ونستنبط حسنها وقبحها؟ فكيف يأتي هؤلاء وينفون ذلك لمجرد مذهب عقدي قائم على أن الله هو مالك الملك، وهذا لا شك فيه، وهو الذي يأمر وينهى لا شك في ذلك، لكن إنكار حقائق الأشياء التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ودلت عليها لا شك أنه ضعف في المذهب وخطأ، ويجعل للخصم حجة علينا. ومن ثم توسط أهل السنة والجماعة بين الفريقين وجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الأمرين كما في تفصيل المسألة، ولعل شيخ الإسلام يشير إلى الراجح فيها. تفضل يا شيخ. ثم الذين قالوا إن العرض لا يقوم بالعرض، مرادهم أن كلا العرضين يقومان بالعين القائمة بنفسها كما تسمى جسما وجوهرا، وحينئذ فيكون الحسن والقبح مع الفعل صفات قائمة بالفاعل، لكن إحدى الصفتين مشروطة بالأخرى. ثم يقال لو لم يكن حسن الفعل وقبحه لمعنى يعود إليه للزم ترجيح الشارع لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، ولجاز أن يأمر بالشرك والكذب والكفر وينهى عن الصدق والعدل والتوحيد، ولكان لا فرق بين هذا وهذا، ولا فرق بين النهي عن الأمر عن النهي، ولا فرق بين النهي عن المعروف والأمر بالمنكر، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بين تحليل الطيبات وتحليل الخبائث، ولا بين تحريم الخبائث وتحريم الطيبات. ولم يكن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث إلا بمنزلة أن يقال يأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه ويحل ما يحل ويحرم ما يحرم، ولكان يجوز أن يأمر الله تعالى بالفحشاء ويحب الفساد ويرضى لعباده الكفر، إذ الجميع عند النفاة سواء، لم يختص بعضها بصفة يكون لأجلها لا لحسنة مأمورا بها محبوبة، ولا سيئة منهيا عنها مكروهة، وهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار عقلا وشرعا. نعم، هذا هو رد على النفاة وهم الأشعرية ومن قال بقولهم، نفاة الحكمة والتعليل، وأن هذه الصفات أو هذه الأفعال ليس فيها أي معنى ولا مدلول، ليس فيها أي صفة. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح جدا في نقض مذهب هؤلاء في هذه المسألة الواضحة جدا. نعم. ولوازم هذا القول الفاسد أكثر من أن يمكن حصرها، فإن هذا القول مبناه على أن جميع الأعيان والأفعال سواء في نفس الأمر، ليس لبعضها صفة توجب أن يفضل بها على الأخرى حتى يحب الله تعالى هذا ويأمر به ويبغض هذا وينهى عنه. وهذا تنبيه، يعني لماذا يحب الله الطاعة ويبغض الله المعصية. إذا كان هذه الصفة ليس لها علاقة، إذا ما فيه معنى سوى الأمر فقط، أن الله أمر بهذا ونهى عن هذا فقط، مجرد الأمر، هل يقول عاقل إنه لمجرد الأمر فقط صار هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله وليس في الفعل أي معنى؟ هذا لا يقول به عاقل. نعم. ومن تدبر القرآن العزيز وجده مخالفا لهذا القول، بل هذا مخالف لما فطر الله تعالى عليه العقلاء، ولهذا لم يعرف هذا القول عن أحد من سلف الأمة وآئمتها الأربعة ولا غيرهم، بل قد ذكره أبو نصر السجزي وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني وغيرهما من أهل الحديث والسنة من البدع المحدثة في الإسلام، وأضافوه إلى أبي الحسن وعدوه مما ينكر على أبي الحسن، يعني الأشعري، أبي الحسن الأشعري، لأنهم نسبوا وهم ردوا في بعض كتبهم على الأشعرية في مسائل تتعلق بكتاب الله عز وجل، مثل كتاب السجزي في القرآن والحرف والصوت وغيره، فهؤلاء الأئمة ردوا واشتهر عنهم حتى فيما لم يؤلفوا فيه، إنما في تراجمهم اشتهر عنهم الرد على الأشعرية، فمن ضمن ما ردوا به على الأشعرية هذه المسألة. نعم. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الدليل، وجه الدلالة من هذه الآيات، أنه نسب إلى أصحابها الفعل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، إذن فرق بينهما لا بمجرد الأمر، وإنما إيمان عمل صالح، إذن هذا حسن لا يتساوى مع من قام به الإفساد. أفنجعل المتقين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ متقي قامت به صفة التقوى، مجرم قامت به صفة الإجرام، هل يتساويان؟ لا. الآية الأخيرة: أم حسب الذين اجترحوا، والاجتراح هو الفعل، اجترحوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا فيه دلالات صريحة على هذا الأمر، لكن لا يعني هذا أن جزء مما هو في المذهب الأشعري صحيح، وهو أن ما أمر الله به لا يمكن إلا أن يكون حسن، وما نهى عنه لا يمكن إلا أن يكون قبيح، حتى ولو اختلفت فطرة بعض الناس وغاب عنه المعنى. وفائدة المذهب الأشعري عندما يصبح الشيء فيه خير وشر ولا فيه وتختلف فيه الأنظار، أو والعياذ بالله قد تفسد فيه فطر أمم ونحو ذلك، فيكون الشرع حاكما في القطع بحسن هذا الأمر ولو خالف عقول بعض الناس، وبقبح هذا الأمر ولو خالف عقول بعض الناس. نعم. فصل. وأما قوله: والدليل على أنه حي علمه وقدرته، لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي، فهذا دليل مشهور للنظار يقولون: قد علم أن من شرط العلم والقدرة الحياة، فإنما ليس بحي يمتنع أن يكون عالما، إذ الميت لا يكون عالما، والعلم بهذا ضروري. وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدا ولا غائبا، فتقدير عالم لا حياة به ممتنع بصريح العقل. وكذلك قوله: والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة المخصص من غير مخصص. نعم، هذا كله في المتن، المتن المختصر اللي شرحه شيخ الإسلام، اللي هو متن الأصفهاني. شمس الدين الأصفهاني هو من أكبر أئمة الأشاعرة في عصره، وألف هذا المتن الذي لا يتجاوز صفحتين أو ثلاث، وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر فيه هذه الأدلة، ومنها أدلة الصفات السبع عند الأشعرية. فذكر دليل الحياة، ما هو الدليل؟ السمع لاحق، الله لا إله إلا الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا عندهم لاحق مؤيد، لكن الأصل هو الدليل العقلي. ما هو الدليل العقلي؟ بعد أن أثبتنا أنه عالم ومتصف بصفة العلم، وأنه قادر ومتصف بصفة القدرة، قال لك هاتان الصفتان لا تقوم إلا بالحي. ما الدليل؟ قال لك هذا هو الدليل، الدليل أنه عالم وقادر، والعلم والقدرة لا تقوم إلا بالحي. طيب ما الدليل على الإرادة؟ التخصيص، تخصيص الأشياء بخصوصيات تدل على الإرادة، فلو لم تكن إرادة لصارت المخلوقات كلها نوع واحد، كلها سماء، كلها أرض، كلها هواء، كلها بشر، كلها ملائكة، كلها كذا. فهذا التخصيص بأن هذا ملك وهذا إنسي وهذا جني وهذا كوكب وهذا أرض وهذا ماء وهذا غيره، هذا التخصيص دل على الإرادة، دل على أنه لا بد لها من مخصص، والمخصص مقتضى لصفة الإرادة. طيب والأدلة الشرعية؟ قال الأدلة الشرعية تأتي تبعا، الأصل هو الدليل العقلي. وكما تعلمون الأشعري لما أثبتوا السبع صفات، لماذا أثبتوها وتركوا باقي الصفات؟ أيوة، إذا قيل لهم لماذا أثبتتم السبع فقط وتركتم الباقي؟ قالوا لأن العقل دل عليه. طيب والباقي؟ قال لك العقل لم يدل عليه، الباقي لم يدل عليها العقل. طيب السمع ما له علاقة؟ ولهذا السمع ما كان سمعا موافقا للسبع التي دل عليها العقل عندهم أثبتوا أدلتها. والسمع بالنسبة للصفات التي لم يثبتوها ولم يدل عليها العقل أولوها. لاحظتم معي؟ وهذا هو موطن النقاش اللي في التدمرية وغيره، ويذكره شيخ الإسلام وكثيرا ما يذكر، وهو ناقض للمذهب الأشعري، وهو كون السبع لم يدل عليها غير السبع لم يدل عليها العقل لا يجيز نفيها، صح ولا لا؟ لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم الدليل ليس علما بعدم المدلول أبدا، قاعدة عقلية معروفة. فكونكم وجدتم أدلة عقلية للسبع جيد ماشي، ولهذا نحن نعتبركم من الصفاتية وندرجكم ضمن هذا الباب. ليش؟ لأنكم خالفتم المعتزلة في إثبات بعض الصفات. لكن البقية كيف تنفونها لأن العقل لم يدل عليها؟ وهذا جزء من المعركة الكبرى في تقديم العقل على النقل. نعم يا شيخ. وكذلك قوله والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة المخصص من غير مخصص، فإن هذا دليل مشهور للنظار، ويقرر هكذا أن العالم فيه تخصيصات كثيرة، مثل تخصيص كل شيء بما له من القدر والصفات والحركات، كطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه وحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره وسائر ما فيه، مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن يكون خلاف ذلك، إذ ليس واجب الوجود بنفسه، ومعلوم أن الذات المجردة التي لا إرادة لها لا تخصص، وإنما يكون التخصيص بالإرادة. نعم، يقول ليس واجب الوجود حتى نقول خرج عنه، لا، هذه المخلوقات حادثة انتهينا، فتخصيصها يدل على أنه لا بد لها من مخصص، لأن واجب الوجود هو الذي نقول عنه إنه لا موجد له، لكن ما دامت المخلوقات بهذا التخصيص في أنواعها وأشكالها وصفاتها، حتى النوع الواحد من المخلوقات كبني الإنسان يتفاوتون فيما ذكره الشيخ، دل على أنه لا بد من مخصص، هذا المخصص لا يكون إلا بالإرادة. نعم. ولو قيل التخصيص هو بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون مختلفة، فإذا سقيت بماء واحد اختلفت ثمارها لاختلاف القوابل، كما أن الشمس تختلف آثارها بحسب القوابل، كما تبيض الثوب وتسود وجه القصار وتلين اليابس الذي لم ينضج بما تجذبه إليه من الرطوبة، وتجفف الرطب الذي كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه. قيل هب أن الأمر كذلك، فما الموجب لاختلاف القوابل حتى خصت هذه الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر؟ فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سبب لا سبب فوقه. يعني هذا يعترض لك ملحد، يقول لك أنت تقول لا بد لها من مخصص، لا، ما لها علاقة بالمخصص، القضية قضية القابلية، قضية القابلية، مثل ما أن الشمس تبيض هذا وتسود هذا، ومثل ما أن هذه الأرض لها قابلية للنبات وتلك، القضية لها علاقة بالقابلية. فقولك إنها لا بد لها من مخصص في الإرادة ما هو صحيح، فيرد عليهم ويقال طيب القابلية من الذي وضعها؟ القابلية لأن تنبت هذه أو لا تنبت، وهذا يسود أو يبض، من الذي وضعه؟ عاد الأمر إلى سؤاله الصحيح، لابد من مخصص، وهو دليل عقلي صحيح، دليل عقلي صحيح. نحن نثبت الإرادة والأشعري يثبتون الإرادة، الفرق بيننا وبينهم أنهم يثبتونها بالعقل ويجعلون السمع تابعا، ونحن نثبتها بالسمع ونجعل العقل تابعا، لأن العقل الصحيح إذا دل على شيء نحن نقول به، فدليل الأشاعرة صحيح لا يعني أنه باطل، انتبهتم؟ دليل الأشاعرة العقلي صحيح، لكن الخطأ أنهم لم يثبتوا الصفة إلا به، أي بهذا الدليل العقلي، نحن نثبته بالسمع، ثم إذا كان العقل أو دليل العقل صحيحا أخذنا به، وإن لم يكن كذلك تركنا، وإن كان فيه شبهة أو مجمل ابتعدنا عنه لأنه لا حاجة لنا إليه. نعم يا شيخ. فإن قيل هو شيء صدر عنه كما تقول المتفلسفة لا يصدر عن الواحد إلا واحد، والصادر الأول هو العقل، وصدر عن العقل عقل ونفس وفلك، فهذا باطل، لأنه إذا كان الصادر الأول واحدا من كل وجه لم يصدر عنه أيضا إلا واحد، وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد. نعم، هذا المذهب الفلسفي المعروف أنه الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ثم قالوا الواحد اللي هو الأول اللي هو الصانع صدر عنه أول شيء وهو العقل، وهذا واحد، هذا الواحد هو اللي صدر عنه ثلاثة أشياء، عقل ثاني وفلك ونفس، وهكذا بالتدرج. فهذا الكلام ليس عليه دليل، وهو باطل، وهو باطل، لأنه لو كان صحيحا فلا بد أن يثبت الدليل على أن الواحد الأول لا يصدر عنه إلا واحد من جميع الجهات، وهذا لا يمكن أن يأتوا له بدليل أبدا. ولهذا الله واحد لا شريك له، وخلق من كل شيء زوجي، الله واحد لا شيء وخلق من كل شيء زوجين، من كل شيء، وهذا في آية قاطعة في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ها، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله من كل شيء يدل على العموم، وبعض الذين تكلموا في هذه المسألة يكون كل شيء سالب وموجب، هذا في الوجود كله، هذا خلق الله عز وجل، فكيف يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ وأين دليل أنه الذي صدر عنه هو العقل الأول؟ هذه خرافة. وللأسف فلاسفة وفلاسفة إسلاميون، الفارابي مقرر لنظرية الفيض ويقرر هذه القضية على أنها الحكمة والفلسفة والكتب التي تترجم ودراسات وغير ذلك، وهي في النهاية خرافة ليس لها أي دليل، لا يمكن أن يكون لها دليل عقلي صحيح، فضلا عن أن يكون لها دليل شرعي عن طريق معرفة الغيب، لأن الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مناقض لما جاءت به الفلاسفة. طيب نكمل النقاش الأخير لنا. وإن قيل الكثرة عدمية لزم أن يصدر عن العدم وجود، ثم يقال الفلك الثامن كثير الكواكب دون التاسع، فما الموجب لكثرة كواكبه؟ ثم قيل السبب الأول إن كان فيه اختصاص بصفة وقدر كان تخصيصه بالإرادة، لأن التخصيص بذات لا إرادة لها ممتنع بصريح العقل. وإن قيل له اختصاص ليس له اختصاص بصفة وقدر، قيل هذا يقتضي أن يكون وجودا مطلقا، والمطلق لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. هذه مناقشة لي قول الفلاسفة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لأنه قال لهم أنتم الآن قلتم الواحد لا يصدر عنه واحد إلا واحد، وهو العقل الأول، والعقل الأول كما ذكر شيخ الإسلام صدر عنه عقل ثاني وفلك وإيش ونفس. طيب أنتم عندكم الموجودات هي تنتهي للفلك التاسع، طيب الفلك الثامن لماذا عندكم كواكبه أكثر من الفلك التاسع؟ من المخصص له؟ يعني هذا كله كلام بدهي، من المخصص حتى التاسع والنفس والفلك وغيره، من المخصص لها؟ من الخالق لها؟ من الموجد لها؟ هذا في المذهب الفلسفي. ثم بعد ذلك يختم بقضيتين، القضية الأولى هل العقل الأول له صفة ولا ما له صفة؟ له صفة وقدر، هل أنتم تقولون عنه أنه صدر عنه العقل الأول له صفة وقدر ولا ما له صفة وقدر؟ إن قلت له صفة وقدر، طيب تخصيصه بصفة وقدر يدل على صفة الإرادة، لأن الكلام كله في إثبات صفة الإرادة. وإن قلتم لا ليس له صفة ولا قدر، وش صار؟ ها؟ صار هذا العقل وجودا مطلقا، اللي يوجد فين؟ في الأذى، إذا ما له صفة. إن كان له وجود خارجي فلا بد أن يكون له قدر وصفة، القدر والصفة ما ثبتت له إلا بمخصص، والمخصص مقتضي لصفة الإرادة. وإن قلتم لا ليس له أي صفة وإنما هو وجود مطلق، فهذا الوجود المطلق إنما هو في الأذهان وليس في الأعيان. يعني هذا نوع من المناقشة من شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر فيها ما قرره الأصفهاني في إثبات صفة الإرادة وصحة الدليل العقلي عليها، وأن النقض الفلسفي على المتكلم في هذه المسألة غير صحيح. نعم تفضل يا شيخ. فصل. وأما قوله والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناهٍ، لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه، ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك، فنقول هذا هو إثبات صفة الكلام. ما الدليل العقلي عند الأشاعر؟ ليس هو الأدلة الشرعية. وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله إلى آخر الأدلة. وإنما هو الدليل العقلي القائم على أن الله آمر وناه، يعني مشرع، ولا يفهم من الآمر والناهي إلا أن يكون هناك وسيلة لتبليغ أوامره ونواهيه، وهو الكلام. العجيب أن هذا من أعظم التناقض في المسألة، لأنه عندهم الكلام هو الكلام النفسي، كلام الله هو الكلام النفسي، ولهذا احتاجوا إلى أن يكون هناك وسيلة ووسيط لتبليغ الكلام النفسي اللي هو حكاية أو عبارة عن كلام الله. فانظر إلى يعني ضعف هذه الحجج، مع أننا نتفق والأشعرية في إثبات صفة الكلام، نعتبر نحن وإياهم أمام المعتزلة أننا نثبت هذه الصفة وهم لا يثبتونها، لكن لما تدخل في داخل المذهب وفي سراديبه وفي دلائله ترى العجب العجب. أبسط مسألة وهي الدليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل يتناقضون فيه، يقول لك أنه آمر الناهي. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام: فنقول السلف والأئمة وغيرهم لهم في إثبات كونه متكلما طريقان، فإنهم يثبتون ذلك بالسمع تارة وبالعقل أخرى، فكما يوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وفي كلام متكلمة الصفاتية كعبد العزيز المكي وأبي محمد بن كلاب وأبي عبد الله بن كرام وأبي الحسن الأشعري ونحوهم. الظاهر انتهى الوقت، بس نقف عند هذا، ربنا يسر إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.